جديدة وحصري جودي حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. حرمانك يا قلب صعيب وديما الوجع غالي، ديما الإفراد مهين وديما فاقد غوالي. موقع DJ كيمو دوت كوم.